إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. ورد سؤال عن التفث في قوله سبحانه وتعالى في آيات الحج: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. فيقول: ما معنى وليقضوا تفثهم؟ ليقضوا تفثهم، التفث هو كل ما يعلق بالجسم من الأوساخ والأدران في الحج، وبعضهم قال أن التفث هو الشعر وما يعلق به من الوسخ، وبعضهم قال أن التفث هو ما يعلق بالأصابع أو الأظافر من آثار التراب ونحو ذلك. والصحيح أن التفث هو كل ذلك، هو كل ما يلصق يعلق بجسم الحاج من الوسخ، سواء كان تحت الأظافر أو كان تحت الشعر أو كان بالجسم عموما. فالله سبحانه وتعالى يقول أنه بعد أن يرموا الجمرات في يوم الحج الأكبر، وبعد أن يحلقوا رؤوسهم، وبعد أن يذبحوا الهدي لمن كان عليه هدي، يطوف بالبيت لمن كان عليه طواف كما هو معروف في مناسك الحج، قال: ثم ليقضوا تفثهم، أي ليتنظفوا ويغتسلوا من آثار هذا الدرن وهذا الوسخ الذي علق في أجسامهم. فمعنى هذا هو معنى ليقضوا تفثهم، ليذهبوا ما علق بأجسامهم من الأوساخ والأدران من آثار الإحرام ومن آثار ممارسة شعائر الحج قبل الاغتسال وقبل إذهاب الدرن. والله أعلم. فإذا التفث هو الوسخ، هو الدرن الذي يعلق بجسم الحاج. والله أعلم.